به كلها احكام شرعية. هذا اصل الجواب عن جميع تلك الاشكالات، ان نوعنا احكام لا حكم واحد، واعتقاد القرآنية حكم لازم، ومن شك في ان هذا قرآن وهو قرآن كفر الا ان يكون متأولا او في إيمانه. وكذلك ايضا التعبد بتلاوته لما فيها من ثواب، لان بكل حرف 10 حسنات، هذا حكم اخر. ايضا الصلاة به وصحتها ايضا هي حكم. فرفع مدلول اللفظ لا يعني رفع جميع الحكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به، انعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ. وكل حكم شرعي فهو قابل للنفع. للنسخ شرعا وعقلا، كل حكم شرعي فهو قابل للنسخ شرعا وعقلا. اما ان جميع الاحكام يمكن نسخه فلا، قد ينسخ افراد بعض الاحكام لكن نسخ جميع الاحكام الشرعيه ممتنع ولم يقع. لكن نسخ حكم شرعي او اكثر هذا جائز ووقع. قال: وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي: وكل حكم قابل له وفي، كل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي، يعني نفي الوقوع نسخ جميع احكام الشريعه، فان هذا لم يقع وهو مجمع عليه انه لم يقع. قال: واذا عرفت ذلك عرفت انه لا مانع من نسخ بعض احكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء احكام اخر من احكامه لم تنسخ كالتعبد به واجزائه بالصلاه ونحو ذلك. فايه الاعتقاد بحول النظره نسخ ما دلت عليه بالايجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت احكام اخرى من احكامها لم تنسخ وهي قراءتها في الصلاه وكتابتها مع القران في المصحف، وهو واضح كما ترى. قال: والجواب عن السؤال الثاني هو ان نسخ التلاوه فقط معناه نسخ التعبد بلفظه، وهذا حكم وليس كل الاحكام، هذا حكم واحد. قال: والجواب عن السؤال الثاني هو ان نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه احكام من احكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم اخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. هذا من اعجاز القرآن، هذا من اعجاز القرآن. قال: فآية الرجل مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم اخر من احكامها لم ينسخ وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله ان هذا منسوخ تلاوة لا حكم، لانه يفهم منه ان نسخ التلاوة منازل لنسخ الحكم. قال رحمه الله: منافاة ولكل احكام، ورفع بعض الحكم لا يعني رفع كل الحكم، رفع بعض الحكم لا يعني رفع كل الحكم. قال: فالجواب ان الحكم المنزل عنه النسخ بقوله لا حكم غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لانها احكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. الجواب عن السؤال الثالث هو ان انه لا مانع من ان يكون اصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، انما هو الحكم دون التلاوة، لكنه انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم ويستقر. قال رحمه الله تعالى والحال انه هو المقصود فلا مانع من نفس اللفظ، لان المقصود هو مجرد الحكم. فان قيل جاز نفس التلاوة فلينسخ الحكم معها، لان الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نفس الاصل؟ هذا هو الاشكال الاول. وهذه احكام يجوز رفع بعضها وبقاء الاخر. قال فالجواب ان التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم اخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم اخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه. فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. هذه المسألة هي التي يعبر عنها بالنسخ او بنسخ الفعل قبل التمكن. هذه المسألة يعبر عنها بالكتب بنسخ الفعل قبل التمكن منه، ويعبر عنها بانها ايضا النسخ قبل الفعل. منهم من يقول النسخ في وقت الفعل، منهم من فرق بين قبل وبعد كالحنابلة. الحاصل ان هذا موضع لا يخلو من نزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال الى اخره. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: حاصل ايباح هذا البحث باختصار ان التحقيق هو جواز وقوع نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال، وهذا قول الجمهور من الاصوليين. بجواز نسخ الامر قبل التمكن من الفعل. قال رحمه الله تعالى: حاصل ايباح هذا البحث باختصار ان التحقيق هو جواز وقوع نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ وهذا الإشكال أوجب للمعتزلة منع هذه المسألة، فقالوا لا يجوز النسخ قبل التمكن. هذا أوجب للمعتزلة المنع، وقالوا لا يجوز النسخ قبل التمكن، ووافقهم طائفة من أهل العلم من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وغيرهم أن نسخ الفعل قبل التمكن منه ممنوع. هذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم. وأصل كلام المعتزلة هنا أن الأمر الشرعي كاشف عن حكم الفعل. أصل كلام المعتزلة هنا أن الأمر الشرعي كاشف عن حكم الفعل لا مثبت لحكم الفعل. أصل الكلام هنا عند المعتزلة ان الامر الشرعي الوارد بالنصوص الشرعية من القرآن انما هو كاشف عن حسن الفعل لا مثبت بحسن الفعل. والامر عندهم لا يكون الا بأثر. والامر عندهم لا يكون الا بحسب. هذا اصل كلام المعتزلة في الباب. هذه المسألة عود الى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هذه المسألة من فروع القول بالتحسين والتقبيح العقلي. وقد اجاب عنهم العلماء بأن الأمر الشرعي وإن كان يكشف الحسن الذي قد وجد وأدركه العقل فإنه يزداد بالشرع حسنا على حسن. الأمر الشرعي وإن دل على حسن الشيء وإن كان حسن الشيء قد أدرك سابقا بالعقل فإن الأمر الشرعي يزيدني حسنا على حسن. هذا مما أجيب به المعتزلة عن شبهتهم السابقة. وأما دعواهم أن هذا الموضع لا حسن فيه فهو ممنوع فهو كلام ممنوع كما سيأتي الإباحة في كلام المصنف رحمه الله. وأن المقصود الطاعة والامتثال وتجريد الاتباع إلى غير ذلك من المعاني التي سيوردها رحمه الله. وأيضا ممن منع هذا الموضع الجهمية بناء على أصل أن الفعل لا يفعل بحكمة أن أفعال الله لا توصف بالعلل هكذا يقولون او بالاغراض. وأهل السنة والسلف على ان الله سبحانه وتعالى له في احكامه الحكم والمصالح علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهو سبحانه لا يأمر الا بالحكمة. ايحسب الانسان ان يترك سدى مهملا ضائعا لا يؤمر ولا ينهى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقبح الله سبحانه وتعالى هذا الحكم ويبين أنه قبيح. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أحكامه. سيأتي أيضا إلى هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ممن تبع الجهمية بهذا الأشعرية ومن اتبعهم من فقهاء المذاهب من مالكية وحنابلة وأشعرية. وافق الجهمية على هذا الأصل الأشعرية ومن وافقهم من فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. قال رحمه الله تعالى فإن قيل لنا حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل. قال فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء. هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا؟ ودليل ما بين الأمرين قصة إبراهيم عليه السلام. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله. وبين الله تعالى لإبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه لم يكن مقصود الامر الذبح لما امر الله ابراهيم بذبح ابنه لم يكن مقصود الامر الذبح، وانما المقصود شيء اخر، وهو تصفية القلب عن ان يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فان ابراهيم كان يسأل ربه الولد، فالله سبحانه وتعالى من حكمته ان يخلي قلب ابراهيم له فيجعله خليلا. والمعلوم ان الولد له محبة شديدة في القلب، الولد له محبة شديدة في القلب، فاراد الله تعالى تكميل خلة ابراهيم. وهذا لا يعني انه كان الامر بالذبح مقصودا، بل لم يكن مقصودا، انما المقصود ايثار حب الله تعالى على حب الولد وتكميل الخلة، وهي من اعلى درجات المحبة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فانه قال رحمه الله: ودليل هذين الامرين قصة امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فانه نزغ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، لم يكن مراد الله سبحانه وتعالى بالامر الذبح. وبين الله تعالى ان الحكمة في ذلك هي ابتلاءه، هل يتهيأ لذبح ولده، هل يتهيأ لذلك؟ قال رحمه الله: وبين الله تعالى ان الحكمة في ذلك هي ابتلاءه، هل يتهيأ لذبح، هل يتهيأ لذبح ولده، فتهيأ لذلك وتمه من جديد. ولهذا قال الله قال تعالى: ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. واقوال من منع هذا حدودهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. كلامهم مبني على اصول بدعية ياتي ان شاء الله تعالى في محلها الكلام عليها، ياتي في محلها الكلام عليها ان شاء الله تعالى. نخفنه نبقى الغد في مبطن نسأل ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه قال: منشأ الخلاف في هذه المسألة، يعني النسخ قبل التمكن من الفعل. قال رحمه الله تعالى: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، وهو الحق، او هي الامتثال فقط يعني حصول المكليف؟ قال رحمه الله تعالى: وهو قول القدرية، وما لم يكن الامر بالشيء مرادا به فعلا فهو عبث. المصنف اقتصر على الامرين لان من امر هكذا تقول المعتزلة. قال: وهو قول القدرية. ومن كلامهم ان من امر بشيء لا يريده ولا يطلب فعله ولا حصوله فهو عابث، وهو مخل بالمصلحة، هكذا تقول القدرية المعتزلة في الباب. قال رحمه الله: وهي الامتثال فقط، وهو قول القدرية. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: من امتثال كلف الرقيب للانتظار كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب او بينه والابتلى تردد شرط تمكن عليه فقد. قال واشار الى المسألة التي نحن بصددها بقوله والنسخ من قبل وقوع فعل جاء وقوعا في صحيح النقل. قال رحمه الله تعالى تنبيه ذكر بعض اهل الاصول ان هذه القاعدة المذكورة عامدا التي هي الحكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء او هي الامتثال فقط التي هي مبرر الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. هناك ايضا انزل المسألة السابقة جاءت بها الادلة اذكر في غد ان شاء الله. قال من ذلك مثلا يعني من الفروع التي تفرعت عن المسألة قال من ذلك مثلا وربط هذه الفروع بأصولها هذا من تحقيقات بعض الفقهاء ربط الفروع أو المسائل بأصولها هذا من غزارة تحقيق بعض الفقهاء أصل هذه المسألة مبني على أصل كذا. قال من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا تبيتت الإفطار يعني لم تنوي الصيام بل عزمت على تركه معتمدة على أن العادة عندها أن تأتيها في نهار كذا. قال رحمه الله ثم حاضت في أثناء النهار كما ظنت ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده هذا المثال. قال رحمه الله ومن تعتاده أم الربع أم الربع بكسر الراء بسكون الباء وهي أم معروفة تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتيه في الرابع ثم الربع تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتيه في الرابع. قال من تعتاده حم الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار تبيت الإفطار لذلك ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما لأنه لم يتحقق نزول المانع فيهما والأصل أنه لم يزول المانع فالواجب عليه القيام بالعبادة فإذا نزل المانع في أثناءها تركها. قال رحمه الله تعالى فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما وقيل فيه بالكفارة قال رحمه الله وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى عندنا بألف العصا والصواب بالمطوية. قال وقيل فيه بالكفارة يعني من اعتمد على ذلك الظن أو تلك العادة فأفطر. قال رحمه الله وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار لأنه غلب على ظن انتفاء الحكمة المقصودة في وجود العذر والله تعالى أعلم. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: الزيادة على النص ليست بنص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الزيادة على النص ليست بنص. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي من الأصول التي بنوا عليها الحنفية مذهبهم. هذه المسألة من الأصول التي بنوا عليها الحنفية مذهبهم. قال: الزيادة على النص ليست بنص، وهي على ثلاثة مراتب: أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا. يعني في المثال، لأن هذه الزيادة لا تتعلق، تشرح المثلث رحمه الله، لأن النص رفع الحكم وتقديمه. قال: لأن النص رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوده وإجزاؤه إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 208 إلى 209 وما بعدها. رحمه الله تعالى: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. قال رحمه الله تعالى: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفاه. وهذا من شهوة النص التنافي بين الناسخ والمنسخ. قال رحمه الله تعالى: الأولى أن تنفي لها حالتان، الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفاه. وهذه لا شك انها نسخ، ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، ومثالها تحريم الحمر الاهليه. تحريم الحمر الاهليه ثابت في حديث انس رضي الله عنه، وفيه فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ورسوله ينهيان سمع لحوم الحمر، فاكفئت القدور بما فيها. اخرجاه. كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا، وايضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن اوفى، وهو في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع، وهو في الصحيحين ايضا من حديث البراء بن عازب. قال رحمه الله تعالى: ومثالها تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، أو مخلب من الطير. هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. وهو في الصحيحين ايضا من حديث ابي ثعلبه. وانفرد به مسلم من حديث ابي هريره دون ذكر الطير. قال رحمه الله: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونحو ذلك. فان تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنه على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. الآية، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر، وهي النفي والإثبات. قل لا أجد إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نفي وإثبات. قال رحمه الله تعالى مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر.